الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: متى يكون النوم ناقضا للوضوء؟ يقول: أحيانا نتوضأ وننتظر الصلاة بالمسجد وتحصل غفوة بسيطة، فهل ينتقض بها الوضوء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن النوم اليسير الذي لا يستلزم ذهاب الشعور ليس بناقض للوضوء، لأن مناط الانتقاض وجود العقل ووجود الإحساس، فإذا كان عقل الإنسان لا يزال موجودا، بمعنى أن إحساسه لا يزال موجودا ولم يغطه النوم المستغرق المذهب للشعور، فإن طهارته لا تزال باقية. فإذا كان ما جرى لك إنما هو خفقة ونعسة فإنه لا يعتبر ناقضا للطهارة، وأما إذا كانت غفلة قد أذهبت شعورك، بمعنى أنك لم تعد تحس بمن حولك، فإن طهارتك في هذه الحالة منتقضة. وهذا التفصيل هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. فأما دليل النوع الأول من النوم، وهو النوم اليسير غير المستغرق، فما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وكذلك ما في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم ذات ليلة بالعشاء حتى نام النساء والصبيان، فخرج عمر فنادى فقال: يا رسول الله، نام رقد النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فظاهر هذه الأدلة أن النوم غير ناقض للوضوء، ولكن حمله كثير من أهل العلم على الخفقة أو النعسة اليسيرة التي لا توجب ذهاب الشعور ولا فقدان الإحساس، وذلك للنوع الآخر من الأدلة في هذه المسألة، كحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. أخرجه أحمد والطبراني بإسناد لا بأس به. وروى الإمام الترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراء أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فأنت ترى أن الأدلة وردت في هذه المسألة على حالتين، فتجد بعض الأدلة تدل على عدم انتقاض الوضوء بالنوم، وتجد بعض الأدلة تدل على الانتقاض. والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والمتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، والمتقرر عند العلماء أنه لا يجوز القول بالنسخ ما دام الجمع بين الدليلين ممكنا. وطريقة الجمع أن نحمل الأدلة الدالة على عدم انتقاض الوضوء بالنوم على الخفقة اليسيرة أو النوم اليسير غير المستغرق، ونحمل الأدلة الدالة على انتقاض الوضوء بالنوم على النوم الطويل أو النوم القصير المستغرق، ومناط ذلك بقاء الشعور والإحساس. فإذا كانت الخفقة أو النعسة لا تذهب شعورا ولا إحساسا فالوضوء لا يزال على حاله، وأما إذا ذهب شعور النائم فإن وضوءه قد انتقض. واعلم رحمك الله تعالى أن أقسام النوم من باب التفصيل 4 أقسام: الأول النوم اليسير المستغرق فهذا ناقض للطهارة، الثاني النوم الطويل المستغرق وهذا ناقض للطهارة من باب أولى، الثالث النوم الطويل غير المستغرق، وهذا ناقض للطهارة أيضا باعتبار مجموعه. الرابع النوم اليسير غير المستغرق الذي لا يذهب الشعور، فهذا هو الذي تحمل عليه الأدلة في أن النوم غير ناقض، فما كان طويلا مستغرقا أو يسيرا مستغرقا أو طويلا غير مستغرق فهو ناقض، وأما ما كان يسيرا كخفقة أو نعسة لا تذهب الشعور فلا يعتبر هذا النوم ناقضا. ثم اعلم أيضا رحمك الله أن النوم ليس بناقض في ذاته، وإنما جعل ناقضا لأنه ربما يخرج حدث الإنسان من حيث لا يشعر، ولكن لو أننا أحلنا الإنسان في حال عدم شعوره على هذه الحالة لأحلناه على غير علم. والمتقرر عند العلماء أن الحكمة إذا كانت خفية فإن الشريعة تنيط أحكامها بالأوصاف الظاهرة المنضبطة، فنحن لا نسأل النائم بعد النوم المستغرق هل خرج منك شيء أو لا، لأنه لا يستطيع أن يشعر بما خرج منه، فجعلت الشريعة مناط النقض على الاستغراق وذهاب الشعور ربطا للحكم بالوصف الظاهر المنضبط الذي لا يوجب اختلافا ولا تناقضا ولا اضطرابا. والله أعلم.